ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان رحمة وذكرى دعوة وبشرى لنرتجيه أجرا إلهنا المنان إلهنا المنان إلهنا المنان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ليلة من ليالي رمضان. هذه الليلة أيها الإخوة ليلة صافية، إنها دعوة إلى الصفاء، الصفاء في تعاملنا مع الآخرين، الصفاء في تعاملنا مع أنفسنا. هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات نتجاذب أطراف الحديث حول هذا الموضوع مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، عضو هيئة التدريس في كلية المعلمين بالمدينة المنورة، وإمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز. باسمكم أيها الإخوة والأخوات في مطلع هذه الحلقة أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا وسهلا بكم فضيلة. حياكم الله أستاذ أحمد، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعين. أنا شاكر لك هذه الاستجابة الطيبة، وأتمنى أن نقدم وإياك ما يود الإخوة والأخوات أن يسمعوا إن شاء الله. بإذن الله على ذلك. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالكم وتواصلكم، وذلك من خلال أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك من خلال موقع الأكاديمية الإسلامية، المنتدى الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، منتدى ليالي رمضان. فضيلة الشيخ، في مطلع هذه الحلقة لا شك أن الناس في حياتهم بحاجة إلى الصفاء في جميع أمورهم، في تعاملهم، في نظرة الإنسان إلى نفسه وتعامله معها. ما هي الحاجة التي تجعل الأمر بهذه الصورة إلى أن يسعى الإنسان بكل ما أوتي من قوة إلى أن يصفي نفسه ويصفي تعامله مع الآخرين؟ بداية، إن المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله، وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أولا، يشرفني أن أكون ضيفا لقناة المجد العلمية في هذا البرنامج الموسوم بليالي رمضان. وقبل أن أجيبك على سؤالك أستاذ أحمد على قضية حاجة الناس إلى الصفاء، الليالي عموما يمكن تصنيفها بحسب ما يقع فيها. فهناك ما يسمى بليل القانتين، هذا مكانه جوف الليل الآخر، الله يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وهناك ليل قد يسمى ليل الكادحين، وهو الإخوة الذين الآن في قضية البحث عن الرزق في المناوبات الليلية، في الصيدليات، في المستشفيات، في شركات الكهرباء، في أمثال ذلك. هناك ليل يسمى ليل العاشقين، قد خبروني أن تيماء منزل ليلة إذا ما الليل ألقى المراسية، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلة المرامية. هناك ليل المهمومين، إنسان أثقله دين، أثقله كثرة عيال، أثقله توفير عيش، وما أطول هذا الليل مثل ليل الكادحين. يقول ابن زريق: استودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخف فلك الأزرار مطلعه، ودعته وودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه، ما أبى من سفر إلا إلى سفر موكل بفضاء الله يذرعه. يعني ينشى في أسفار بحثا عن لقمة العيش، قالها ثم مات. هناك ليل المرضى، وهذا خفف الله عنا وعنهم، ليل شكوى وأنين، قد يبثون إلى الله شكواهم، هذا ينادي الممرض، هذا يسأل عن الطبيب، وهذا كذلك مثل ما قلت في السابق ليل طويل. هناك ليالي عدة. طبعا ليالي رمضان في قناة المجد العلمية لا يمكن تصنيفها فيما سلف، لكن يمكن أن يقال عنها إنها ليالي سمر، يعني ليالي سمر نافعة، ليالي سمر ثقافية، ليالي سمر أخوية، ليالي سمر قلبية. والمعنى أن الناس الآن، وأنا هذا يهمني جدا، وهي صافية إن شاء الله تعالى، إن شاء الله يهمني تأصيله قبل اللقاء. قد يقول قائل الآن، يعني مثلا قناة علمية ما لها من هذه الليالي، قد يقول قائل إن أحسن الظن بمثلي، يعني قضية الشيخ مفسر قرآن ما له من هذه الليالي. طبعا من حق الناس أن يعرفوا الإجابة، لأن التعتيم على أشياء كثيرة يثير تساؤلات، ثم إن الناس يخلقون إجابات من عندهم، صحيح، ولا يقعون في الصواب. فلهذا نقول الناس أكثر من يرانا الآن عائد من الحرم، من المساجد، من صلاة التراويح، سمعوا كلام الله، فلا يتأتى الوعظ هنا بقوة، لأن الناس عادوا من وعظ، وليس هناك بعض القرآن واعظ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فحاجة الناس هنا إلى أشياء ثقافية مقبولة مريحة في وقت كهذا. هذا مهم جدا عندي في قضية تعريف الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات بالبرنامج، وإن كنت أعلم أنكم كفيتمونا المؤونة من قبل، لكن هذا من باب الدفاع عن النفس. نعود إلى حاجة الإنسان للصفاء. الإنسان إذا كان صافي القلب سمحا، أول من ينتفع بسماحة الإنسان نفسه، فيكون ذلك مرد ذلك إليه، فيشعر بنوع من الاستقرار، لأن عدم السماحة أصلا تنبئ عن قلب مضطرب، عن مركب نقص، عن تلهف للحياة الدنيا، لا ينبئ عن خير قضية عدم السماحة. في حين أن السماحة تعني أمور عظيمة، تعني الحاجة إليها، أن النفس البشرية تحتاج إلى الرضا بقضاء الله وقدره. الله يقول فلنحيينه حياة طيبة، فسرت حياة الطيبة بالرضا بقضاء الله وقدره. الراضي بقضاء الله وقدره لا يخرج منه إلا شيء سمح، يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. فحاجة الإنسان يعني إلى هو أولا قبل أن يحتاج المجتمع إلى أن يكون الأفراد جميعا في تصاف وتسامح بينهم، حاجتنا نحن إلى أن عندما نعطي السماحة للغير مرد ذلك إلينا نشعر بالاستقرار النفسي، بل إن عطاء السماحة ينبئ عن نفس عظيمة. لكن هذا تفصيله جزئياته سيأتي إن شاء الله تعالى في محاور اللقاء. إذن الشيخ الصفاء يعني أشمل بكثير من السماحة، جزء من صفاء الإنسان. لو تطرقنا إلى أشياء، إلى أجزاء الصفاء الأخرى، صفاء أجزاء الصفاء. الصفاء كلمة فلنجعلها دوحة، نجعلها خيمة مظلة ينجم عنها الكلم الطيب، يدل على صفاء النفس. استقبال الآخرين ببشاشة يدل على صفاء النفس. فعل المعروف للغير يدل على صفاء النفس. الإيثار يدل على صفاء النفس. السماحة في التعامل. السماحة في التعامل لا تعني أن يكون الإنسان مغفلا أو ما إلى ذلك، ولعل هذا يأتي تفصيله بعد ذلك، لكنها تعني أن الإنسان يعني يستخدم الأسلوب الأمثل، الطريقة المثلى في حسن النية، في عدم توقع الشر، في عدم البحث عن الإذى، في عدم طرائق المكر. وهذا معنى حديث رحم الله سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. الوضوح. الوضوح نوع من السماحة، نوع من السماحة، والسماحة نوع من الصفاء. هذا كله ممكن أن يقال عنه في صفاء النفس. وأنت حتى الناس في حياتهم العادية، يعني عندما يقابل بعضهم البعض، أو يأتي موظف جديد إلى دائرة مكتظة مزدحمة، أو طالب جديد في فصل مزدحم أو ما إلى ذلك، فعندما يتعامل الناس مع هذا القادم الجديد لأول وهلة ينقلون عنه، إذا رأوه هاشا باشا أخويا متجاذبا معهم متفاعلا، قال إذا كانوا يحسنون التعبير يقولون، هم طبعا ربما يعبرون عنهم باللهجة العامية، لكن فلنعبر نحن بالفصحى، يقولون صافي النفس، فلان مقبول، صافي النفس، لا ترى وراها يعني دخيلة، لا تخشى شيئا من وراها، إنسان واضح. لكن بعض الإنسان واضح. بعض الناس والعياذ بالله أنت حتى وأنت تعامله يضطرك إلى أن تخشى منه، لأنه لا يعطيك الأمور بوضوح وبصفاء. طبعا هو يعاني من نقص، وأهل الكمال لا ينظرون إلى نقص غيره. علامة استفهام تمشي على الأرض. نعم، علامة استفهام تمشي على الأرض. وقد يكون لهم أعذار، لكن نحن نتكلم عن المثل العليا التي نطلبها يعني. نعم، فضيلة الشيخ، صفاء النفس يدل على أشياء كثيرة في صافي النفس. نعم. على ما يدل هذا الصفاء؟ هل يدل على والله نفس عالية كبيرة جدا، أو يدل على أن والله هذا الإنسان جاهل، إنسان ساذج، إنسان يعني يتنازل عن حقوقه بشكل مباشر؟ ثمة بيت عربي يقول ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. الذين ينشدون معالي الأمور هؤلاء قوم أول شروطهم أن يكونوا صافي النفس. قد يقول قائل هذا محال، كل الذين الحجاج وغيره هؤلاء قتل، نحن لا نتكلم عن الشهرة. وثمة فرق، يعني تعذرني في الإطالة. طيب، جميل جميل. ثمة فرق ما بين شخص مشهور بين وشخص محبوب. فالشهرة يعطاها كل من يدخل مجال قريب من الإعلام. الفنانون مشهورون، اللاعبون مشهورون، القراء في الحرمين مشهورون، العلماء مشهورون، صاحب اكتشاف جديد أساسة مشهورون. لكن لا يعني هؤلاء أن جميعا كلهم أصفياء نفس، لا. لكن من هو الصفي النفس؟ هو المحبوب، هو الذي إذا فقده الناس شعروا بأن شيئا يصل إليهم انقطع، ولو كلمة ولو نظرة. لكن المشهور قد يعلم كل الناس بموت فلان من أي هذه الفنون التي ذكرناها، لكن هو نحن نعلم عنه لأن الإعلام نقل، لكن لا نشعر بنقص، لا نشعر. يعني مثلا نفرض أن لاعبا ما مش شهيرا في أقاصي الدنيا توفي أو أدخل مستشفى وضجت الناس، طبعا نسمع نحن، يعني يقول شيخ تسمع الآن الخمر كل الناس تعرف أنها مسكرة، لكن لا يعني بالضرورة أننا نشربها، يعني لا سمح الله، فكلنا نعرف أنها خمر أنها مسكرة. فكذلك قد يكون هناك مشهور كلنا نعلم عنه لأننا نحن أبناء بيئة، نقرأ في الصحف، نفتح تلفاز، نسمع مذياع، كله يدل على أنه مرض. لكن فرضنا أنه مرض هذا الرجل أو مات، نحن لا نشعر بفقد، فهو مشهور غير محبوب. فنحن لا نتكلم عن المشاهير عبر التاريخ كله، لا، نتكلم عن الأصفياء الأنقياء الذين لهم أثر على الناس، الذين يشعر من حولهم بانقطاع شيء ما عند فقدانهم. فهؤلاء الأصفياء، الصفاء يدل على علو النفس، يدل على علو النفس. لماذا؟ لأن صافي القلب يعطي أكثر مما يأخذ، يعطي أكثر مما يأخذ. لأن المريض إذا أعطى، هذه نقطة مهمة جدا، إذا أعطى يشعر أنه نقص فلا يريد أن يعطي، يخاف أنها غفلة، أني ضعيف، أني إيش معنى أنا الذي أفعل. نعم، واضح. لكن العظيم يعطي ولا يبالي إن حول من حوله أعطوا أو لم يعطوا. جميل شيخ، هذا مهم جدا في التأصيل. شيخ صالح، ممكن أحد الناس يقول يا أخي انتظروا علي حتى أكون مشهورا، وبعد أن أكون مشهور ويطلع الناس علي ويعرفون أخباري سأكون إن شاء الله صافي النفس، متسامح، كل صفات الصفاء ستجدون عندي إن شاء الله. لكن إذا كنت أنا إنسان مغمور كذا وصافي النفس، قد لا أحتكل بواحد باثنين بثلاثة من الناس. يعني طبعا هذا لا يعرف سنة الله في خلقه. الله جل وعلا العطايا الدنيوية الشرعية لا يعطيها إلا بعد ابتلاء. فالله جل وعلا يبتلينا في أحد الناس، يبتلينا أول شيء في زوجتنا وأولادنا، في الزوجة والأولاد. فإن كنا نجحنا في الزوجة والأولاد أعطيناهم، ابتلانا الله جل وعلا في محيط الأسرة أكبر، ثم العائلة التي ننتسب إليها والقبيلة، ثم ابتلانا الله جل وعلا بالحي. فإن نجحنا، كلما نجحنا زاد الله الدائرة. أما الله جل وعلا جل من أن يغفل، يستغفل، أن يقول إنسان لا أنا لأني الآن هؤلاء مرضى، هؤلاء حتى إذا وصلوا، لأن الشهرة ليس لها معيار. الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، وأنا لا أتكلم عن العطايا الدنيوية، أتكلم عن، لأن هذا شيء معروف، فرعون يعطي ملك، لكن فارق بين ملك سليمان وملك فرعون. لكن أنا أتكلم عن العطايا الدنيوية التي من أعظمها صفاء القلب. فالذي يريد أن أقوله حتى لا أنسى على نفسي كلامي، أقول أن قضية هؤلاء الذين يقولون أعطوني أنا لا صرت مشهور، هذا رجل لا يعرف سنة، قد يريد الدنيا، وهذا قد يعطى. والله يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعل ما يشاء لمن نريد ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم وصلى الله ومدحورا. لكن الذين يريدون العطاء العظيم هؤلاء يبتلون في دوائر متعينة. موسى عليه الصلاة والسلام لم يدري أنه سينبأ ويكلم وينادى يا صفي الله، ما كان يدري عنه، مع ذلك ابتلاه الله بفتتين رآهما عاجزتين عن السقيا، وهو شريد طريد جائع غريب، هو نفسه يحتاج إلى من يعينه. فلما رأى ضعفهما بادرهما بالسؤال. شوف بعدا عن التطفل، يعني أحيانا وحنا نفعل المعروف نفعله كمان بطرائق، تربيوت من أبوابها لا تأتي هجوم. قال ما خطبكما؟ فهم الإنسان للقضية يعينه على العطاء فيها. لكن أنت أحيانا تأتي إنسان مثلا بعد إذنك يعني سيارته أراد أن توقف، يعني ما يبغى أحد يحركها، فأنت تعتقد أنها متعطلة تجي يعني تدفعها من غير إذنه فتخرب عليها القضية كلها، هو ما يريد يتحرك لأمر ما، يعني ينكسر فيها شيء، فاسأله ما يحتاج ثم أعنه. فهذا سأل عليه الصلاة والسلام، قال ما خطبكم؟ هل كان موسى عليه السلام نبيا ذاك؟ ما كان نبيا، نجح في الدائرة، دائرة الغربة. فلما نجح وسقى الفتاتين أوى إلى ظل شجرة يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال الله الآن لسه ما في عطايا، الآن عطايا تدريجيا. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت، طبعا أنا أدخل في القرآن عانك الله المفسر، الناس يقرؤون فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك، هو بعيد عنه ما يقول الأصل أن تقرأ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك يجزيك أجر ما سقيت لنا، حتى تتلطف بالخطاب في قضية الحياة. المقصود أيا كان، نعم، نحن نستخلص من هذه الصفاء قلبنا الله جل وعلا أمنه الآن من خوف فرعون، فنجح. فلما نجح أعطاه الله جل وعلا العقد مع موسى مع العبد الصالح، قيل شعيب وهو بعيد، لكن فلنقل أنه شعيب حتى يقرب الأمر للسامع، مش عاد اتفق مع والد الفتاتين شعيب أو غيره. هنا كان سمحا صافي القلب واضح، قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. الذي يسمع هذه العبارة أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي أنه موسى أراد أن يتنصل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى، قال أكملهما. فهو مجرد أنه يكون واضح مع شعيب، إذا قلنا أنه شعيب، فأعطى 10 سنين. الآن نجح في القضية الثانية وهي العقد، كان صافي القلب سمحا، لم يغدر لم يخن، جلس 10 سنين يرعى الغنم على عفة فرجه وإشباع بطن، نجح الآن في الاختبار الثاني من الفتاتين إلى غنم وأسرة وكون أسرة. بعد ذلك قدم الله جل وعلا له عطية منه وفضله، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إذا نقول أعظم ما يدل عليه صفاء النفس عظمة الإنسان في داخله، والإنسان لا يكون عظيما خارج نفسه حتى يكون عظيما داخلها. وكيف نعرف الفرق بين هذا وهذا؟ العظيم في داخله لا يضره انتقاص الناس له، جميل. أما العظيم خارجا فقط عندما يذهب عنه أدنى شيء، فلاشة الكاميرا تذهب عنه يتهاوى يتكسر، يشعر بالغربة، يبحث عن ماذا؟ يبحث عن مناديل، أوراق، علبة مناديل يوقع عليها يعوض فقد التوقيع الذي كان على المكتب. لكن العظيم في نفسه هذه أشياء شكلية، جاءت ما جاءت ممتلئها شخص، نعم. وذلك الأحنف بن قيس كان عظيما سيدا في قومه، طبعا الأحنف بن قيس تابع يعني عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يراه. المقصود لما كان أمير وضع أميرا في عهد معاوية، فكأن معاوية حصل بينه وبين الأحنف شيء، هذه أمور سياسية، عزله فكتب إلى والي أعظم من الأحنف قال اعزل الأحنف، فكتب إليه هذا الوالي قال يا أمير المؤمنين إن الأحنف الشرف يتبعه مو يتبع الشرف، إن عزلناه ما عزلنا أو لم نعزله هو الأحنف بن قيس، المنصب يشرف فيه. وتجد أناسا الآن لضغائن في قلوبهم إذا ارتقوا كرسيا ما ولو دائرة بسيطة يكاد من شتهبذه بالكرسي تأتيك الأوامر الفظة الغليظة، لأنه لا يصدق أنه ارتقى الكرسي، مع أن مناصب الدنيا ككرسي الحلاق، صحيح. كرسي الحلاق ما حد يثبت عليه، يرقى عليها الناس بالتناوب، كل من ينتظر دوره. هناك علامات أخرى كثيرة شيخ تدل، نعم، على صفاء النفس غير هذا، يدل على قضية العمل بمنهج الله، نعم. وهذا أعظم من الأول، لأن الإنسان عبد لله مأمور باتباع شرعه، مأمور بامتثال التكاليف الشرعية، وهذا أمر الله جل وعلا أن يكون الإنسان سليم القلب. قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبقلب سليم أعظم شيء سليم من الشرك ومعناه التوحيد، سليم من البدعة ومعناه السنة، سليم من الغل والحقد والحسد، أي سمح أخوي معين للناس، وهذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الناس. وإبراهيم من دلالة هذا أن إبراهيم تكلم عن عبدة أوثان، فكان يعني يحاول قدر الإمكان أن يقدم الدين بيسر من السهولة، قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني قال فإنك غفور رحيم. نعم حسنت. شيخ صالح، يعني المؤمن عف اللسان عف الضمير، يعني حسن النية في تلمس المعاذير للناس، يعني لا يأخذ الأمور على أنه والله فلان أراد كذا، ماذا يقصد فلان بهذا، لا يسعى كذلك إلى تحليلات كثيرة في تعامله مع الآخرين. اللسان هو يبدو وسيلة التنظيف أو وسيلة كذلك مترجم، نعم، إساخة هذا داخل هذا الإنسان، يعني يقوم بدور كبير الإنسان، لسان الإنسان في صفاء النفس أو كذلك في ظلمتها، نعم. كلامكم حول هذا الشيخ، يعني دور اللسان، يقولون المرء مخبوء تحت لسانه، نعم. وأصدق من هذا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم وقال على وجوههم في حديث معاذ إلا حصائد ألسنتهم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. الإنسان إذا كان فؤاده كان قلبه ممتلئا صفاء ظهر ذلك على لسانه. أبني إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين. يعني لسان لا يكذب, لا يفحش, لا ينطق بالعوراء, لا ينطق بالفحشاء, لا ينطق بالسباب, بالشتم, باللعن. هذه تراجم لما تكنه النفس. ولذلك صلى الله عليه وسلم لما ذكر المنافقين ذكر المنافقة وذكر الصفات الفعلية لهم, قال في إحداها: وإذا خاصم فجر يخرج الذي في قلبه, فتأتي قاموس من الشتائم واللعان والسباب وسوء الظن. هذا يقصد كذا, هذا يريد كذا, أنا أعرفهم, هؤلاء من بيت فلان, هؤلاء كذا أصلا من يوم توظفنا سوا, وهو كذا أصلا من يوم كنا صغار, أنا أعرف تلك العائلة, يقول أشياء عديدة. طبعا نسأل الله العافية يعني ونزكي أنفسنا, لكن نحن نتكلم عن المثل, لا نتكلم عن يعني نتكلم عما نؤمن به, لا نتكلم عما نتحلى به عشان لا نقع فيه. طيب الشيخ, أحيانا هالأمور هذه الإنسان يشاهد كذا, أنا والله شاهد مثلا هذا مثلا الجار أو هذا القريب أو هذا كذا يكيد لي, يسعى للإيقاع بي مثلا, كيف أتعامل مع هذا؟ هل أقول لا والله أنا أحسن الظن في هذا المجال؟ أتصور أن إحسان الظن يكون في مجاله غفلة يعني. أو غفلة, أحيانا قد يكون غفلة أو كذا, أو سذاجة بمعنى أصح. هو هذا, هل كل واقع الناس نتعامل معهم هو شوف أنا نعطي قاعدة أول شوف يعني هي قاعدة لكن المشكلة فيها القاعدة هذه, وإن أنا مضطر نقولها لكن المشكلة أنها صعبة التنفيذ. لكن هذه أنا لا أخاطب بها نفسي, أخاطب بها أهل الكمال. أما أنا ضعيف فأقول إنك لن تغلب خصمك بأعظم من أن تطيع الله فيه, لن تغلب خصمك بأعظم من أن تطيع الله فيه. لكن هذه أنا أقول إنها أدفعها لأهل الكمال. مثالية هذه. مثالية. أنا أستأذنك يا شيخ, معنا اتصال الأخ حسين الثقفي. السلام عليكم. أخوي حسين السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لو تكرمت أخي حسين تخفض صوت التلفزيون. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصيام هذا الشهر وقيامه. وسلامي للشيخ صالح وللمشاهدين والمشاهدات. وأقول أيها الأحبة, لكل أمة مثل وقدوة, وقدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم, فقد كان آية في الرفق وقدوة في حسن العفو, تأدب بأدب الرحمن وتخلق بخلق القرآن, فساد بصفاء القلب وعظم بالرفق وعز بلين الجانب. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ناداه ربه بقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فاستمع النداء وامتثل الخطاب وقبل الأمر وسعد بالتوجيه, فضرب المثل الأعلى في حلمه وبلغ الغاية القصوى في لطفه ونال المرتبة العظمى في عفوه. سارت القبائل في وجهه وسطعت العشائر في على عرضه, ووقف الخصوم أمامه, أقموا الأشواك في طريقه, وضعوا السل على رأسه وأغروا به سهامهم وأظهروا له عداءهم, ألحقوا به الشتائم وضاعفوا له الجرائم, بالغوا في شتمه وأسرفوا في سبه وولغوا في عرضه وتفننوا في أذيته, فلم يصرخ ولم يضجر ولم يسب ولم يقذف ولم يشتم ولم يلعن. قيل له: أدعو على المشركين ولعنهم. قال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعنة, كما رواه مسلم. أرسل الله إليه ملك الجبال فقال له: ذلك فيما جئت, إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وبعد أن نصر الله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده, وقف في فتح مكة عزيزا منتصرا فائزا مظفرا, ووقف أمام المشركون الذين عظمت مكائدهم واشتد أذاهم وكبر إجرامهم, وقفوا أمامه منكسة رؤوسهم, تالحة وجوههم, طائشة أحلامهم, مرتعدة فرائصهم, وجلة قلوبهم, ينتظرون العقاب الصارم والنكال الجازم. فهتب بهم صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا, أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم, اليوم يغفر الله لكم, اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا كان صلى الله عليه وسلم, كان قلبه صافي صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون العظماء, هكذا يكون العظماء العظيم كلما حلق في آفاق الكمال, واتسع صدره وامتد حلمه وعظم عفوه. جاء الإسلام وأهل الجاهلية ينادي قائلهم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فنادى الإسلام نبيه وأتباعه بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أرجو أن لا تكون مشاركتي جائبة لكم الملل والسام، ولكن أحببت أن أدلو بدلوي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير أخي حسين على عظمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، عظمة يقف الإنسان أمامها بكل إكبار وإجلال. سنتطرق إلى هذا الموضوع مع فضيلة الشيخ. معنا الاتصال آخر من الأخ خالد من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك الشيخ صالح. حياكم الله. السلام عليكم الشيخ صالح. الله حيك. كيف حالكم؟ الحمد لله. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للصفاء النفس أيهما أفضل، يعني أن نجامل الناس أو أن يعني يقابلهم بالحقيقة؟ يعني أقصد أن شيخ قضية يعني نصادمهم بالحقيقة أو نجاملهم حتى يكون الإنسان في يعني صفي النفس. نعم أبشر. واضح إن شاء الله. واضح السؤال. أبشر. نعم. إن شاء الله. شكرا أخي. شكرا خالد. خالد. شكرا. الأخت أميرة من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا اختي. لو سمحت شيخ ابغاك توجه نصيحه اللي يصورون في الزواجات. شكرا. بالكاميرا وينشرونها بلاكاتات وعلى النت واشرطه الفيديو. شكرا اختي. شكرا شكرا, شكرا. شيخ صالح، كنا مع مداخله الاخ حسين الثقفي من كذا عن صفاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو صفاء يقف عنده كل الصفاء بشري. أعظم المتسامحين محمد صلى الله عليه وسلم، ضرب أمثلة رائعة في هذا المجال. طبعا نشكر الأخ حسين وفقه الله ورعاه على هذه المداخلة الموفقة جدا في لغتها وفي عرضها وفي نموذجها الذي أحالت إليه: شم الجبال إذا طاولتها انهزمت، والأنجم الزهر ما وسمتها تسمي، صلوات الله وسلامه عليه. وقد أحالنا على مليء، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، والله يقول من قبل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والنبرة الإيمانية التي كانت تصاحب إلقاء الأخ حسين أو الشيخ حسين كانت محمودة جدا، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالحديث عن الشعراء وغيرهم من الناس. فنسأل الله أن يزيده توفيقا، ونحن يعني ممتنون له تلك المشاركة. نأتي لسؤال الأخ خالد في قضية هل أجامل الناس أو أعطيهم الحقيقة. نعم. باختصار يا أبو وليد، أبو وليد هذه كنية، يقول: وأهل المدينة لكل من اسمه خالد. نقول: أعطه الحقيقة في ثوب المجاملة، أعطه الحقيقة مغلفة، أعطه الحقيقة في طبق يقبله منك، أعطه الحقيقة بأسلوب بطريقة تجعله يقبل الحقيقة وفي نفس الوقت يشكر لك عطاءك. هذا الذي أفهمه من كلام الله جل وعلا، وأفهمه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحقائق يعني هذه من حيث الإجمال، أما التفاصيل فالمواقف تختلف. صحيح. فأحيانا تحتاج أنت إلى نوع من الصدمة لمن تخاطب. نعم. وأحيانا إلى حجب هذه الحقيقة، إلى حجب تلك الحقيقة. نعم. لكن جملة نعطيها الحقيقة بالطريقة التي لا تضره، بالطريقة التي نصل بها إلى مبتغاها. نعم. وإذا أذن الأخ خالد يعني أقول له: في خليل الله إبراهيم لما تعامل مع عبدة أوثان، طبعا ما في أحد يعبد أوثان عنده عقل، فجاري قضية التكسير، كسر الأصنام وأبقى واحد. يا إبراهيم من سوى هذا؟ قال: هذا معقولا؟ ما في يعني ما في عاقل يقبل صنم. عندما جاء عبدة كواكب، على الأقل الكواكب يعني تتحرك، شكلها يخوف. نعم. يعني نعم تتحرك، يعني ليست آلهة. نعم. قطعا، لكن فيه يعني أشوى من الشيء تصنعه، يعني وإن كان كله كفر بواح، يعني ما سمع الله شريك. فتعامل معهم بقضية تدرج. رأى الكوكب جن عليه الليل قال: هذا ربي. رأى القمر قال: هذا ربي. رأى الشمس قال: هذا أكبر. يعاملهم على قدر عقوله، مع أن إبراهيم يعرف أن هذه كلها ما هي آلهة، لكن هذا من باب يعني يسموه في علم التفسير يعني التنزل للخصم، يعني أو في المجادلات والمنطق. الذي يعنينا أن تعطيه الحقيقة قدر الإمكان باللي بطريقة يشعر على يغلب على ظنك خالد ومن يسمع يعني قضية قبولها. بقيت الأخت أميرة. الأخت أميرة، هناك ممارسات يا شيخ يعني أحيانا يفعلها الإنسان، سواء هذا نموذج من هذه الممارسات التي تعود على الناس بشيء من الغشاوة، من الظلمة، من هؤلاء أناس يعني من يفعل هذا ويصور النساء، يعني النسوة اللاتي يصورن غيرهن في الأفراح إنما ينبين والعياذ بالله تعالى عن ظلمة في قلوبهن لم يعرفن الله كثيرا. لا أستطيع أن أقول لم يعرفن الله طرفة عين. تثمت أمر أنا أقول لكل امرأة يعني تفعل هذا الأمر أو أي شاب يصور أعراض المؤمنين أو أعراض المؤمنات ثم ينقلها بين الناس أن الله جل وعلا لا يغار على شيء أعظم مما يغار على هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس وخرج يجر رداءه وخطب في الناس خطبة بليغة قال فيها صلوات الله وسلامه عليه إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. وحذر صلى الله عليه وسلم من هذه القضية وطرقها. قال الله جل وعلا إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وذكر وفي القرآن آيات أمثال هذه وفي السنة كذلك كلها تحذر. وكل امرأة يجب أن تعلم أنها سيأتي عليها يوم توسد في قبرها وتحل عنها أربطة الكفن ولا يبقى بينها وبين الملكين إلا عملها إما أن يحاج عنها أو أن يدعو إليها. وتعرض للمؤمنين والمؤمنات ونشر هذا الأمر في البلوتوث وما يسمى كذلك وغيره والعياذ بالله جرأة على الله تبارك وتعالى لا تعديلها جرأة وانتهاك لعورات المؤمنين التي جاء الشرع بحفظها. فنشكر الأخت أميرة على طلبها ونسأل الله أن نكون قد وفقنا في عرض النصيحة. اللهم آمين. شيخ صالح هل يعني في تعامل الإنسان مع المحيط فيه هل نقول أن الإنسان حتى يكون صافي النفس لابد أن يتعامل ويخالط الناس ويصبر على أذاهم ويبذل النصيحة لهم أو أن من صفاء النفس أن الإنسان يعتزل الناس ويحسن الظن فيهم ويغفل عن الخلطة الشديدة جدا؟ نعم. لا تحسن وكذلك العزلة لكن الإنسان يعني يراوح بين بحسب الحاجة والناس يختلفون يعني في قربه ومنك لكن كذلك يعني حببت الشمس لأنها تغيب. لا يحسن الخلطة الدائمة. يقولون يعني هذا من حياة الناس الاجتماعية في إنسان قبل أن نجيب على قضية يعني قبل قليل أنا تركنا سؤالا المداخلات على قضية السذاجة نعم. وهو مهم جدا لكن سنعود إليه بعد هذه الواقعة. في إنسان يعني أحيانا حتى عندما يتعامل مع العوائل مع الأسر يعني لا يعتقد نفسه أنه كأهلها كأبنائهم يدخل في معمعة الناس جدا ولو يقول أن الناس رحبوا به لكن لكل أناس خصوصياتهم لا ينبغي تجاوز أسوار وحدود ما كان. لأن في أشياء تقال للولد لا تقال للزوجة تقال للزوجة ما تقال للولد صحيح. تقال للأب لا تقال للابن. حتى أبنائك مو كل يعني بعضهم تختص بحديث دون بعض حتى لو كان أصغر سنا كل منهم له يعني نموذج معين في الكلام معه. فأقول يقولون إن شخصا كان يعتقد أن أسرة ما أنه واحد منها ويريد أن يأتيهم ليل نهار طبعا ضجوا منه وحاولوا أن يبعثوا له برسائل أدبية يفهمها لم يعقلها. فقال الرجل الكبير في الأسرة قال أنا أكفيكم إياه وأسلموا له الأمر. فلما جاء ذاك الرجل الذي يعتقد أنه واحد منهم يدخل عليهم ليل نهار دخل عليهم فرحب به زيادة عن اللزوم حي الله فلان حي الله الضيف قلطوه ادخلوه هذا ما عارف شرق القدس. أدخل بعث واحد يأتي بذبيحة طبعا الذبيحة العادة يعني المفطحات هذه تؤتي الغرباء الضيف كبير ما هو إنسان متعودين عليه. فجاب الضيافة وحياك الله فلان قلطوا عليها حيتعامل معه على أنه أجنبي بعيد وهذه ما تفعل إلا شخص يأتيك مرة مرتين في العام. فهذا وفق أنه فهمها فأكل وأطعم من طعامهم ولم يعد إليهم مرة أخرى. فأنت أي إنسان يعني من يشاهدني لا يضطر نفسه إلى هذا المنزل لا يضع نفسه في هذا المقام لا يضع نفسه في هذا الأمر وإنما الإنسان يعرف متى يقدم متى يحجم ويتفرس في معارفه متى يرغبون حديثه متى لا يرغبون حديثه. نعود إذا تكرمت الشيخ أيضا أنت لي كذلك معنا اتصال من الأخ أبو سعيد من الرياض. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. بارك الله فيكم يا شيخ. فيكم الله عافية. وطال في عمركم. اللهم آمين. ونفع بعلمكم يا شيخ. الحمد لله. شيخ الله يحفظك أنا عندي أخ الله يرضى عليك يعني صراحة يعني لا أحسن إليه ويسيء إليه فما أدري يا شيخ ماذا يعني لا تحسن إليه؟ أحسن إليه ويسيء إليه. تحسن إليه ويسيء إليه. نعم يا شيخ. فيعني صراحة دعا يعني برنامجكم نحو الصفاء وكذا على ما يقول الدعوة للصفاء فما أدري ماذا تكون لي يا شيخ الله يرضى إن شاء الله أبشر تسمع الإجابة. الله يرضى على والديك. آمين. شكرا أخي. الأخت هيفاء من الرياض السلام عليكم. السلام السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. دعواتكم بخير. وأنت بخير وعافية. نرحب بالشيخ ونشكو على برنامج من معين القرآن، جزاكم الله خير. الله يجزاك خير يا أختي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وعد على مقابلة الإساءة بالإحسان خير الجزاء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كل إساءة تقابل بالإحسان سوف يكون له الأثر الطيب في محو أثرها ومعالجة ما أحدثته من صدع وجفاء، ومن أجل ذلك وجه رب العزة عباده اتباع السيئة بالحسنة، فقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولقد جاء في تفسيره إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إلى مصافاتك ومحبتك حتى يصير كأنه ولي حميم، أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ومقابلة السيئة مرتبة عظيمة لا يرتقي إليها من عباده من عباد الله إلا من امتلك زمام نفسه وقصرها على ذلك، إذ فيه خيره وسعادته في الدنيا والآخرة. ولقد تركز في النفوس غريزة حب الانتقام والتشفي والانتصار للنفس، فمن خالف هواه وأخذ بتوجيه مولاه وقابل السيئة بالحسنة دخل في إطار من ارتفع به ربه العز رب العزة، إذ يقول في مدح مدحهم وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي ما يرتقي إلى هذه المرتبة العظيمة إلا من صبر على كظم الغيظ واحتمال المكروه. جميل. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو حظ وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. جميل، شكرا أختي هيفاء، شكرا لك. شكرا أم عبد المحسن من مكة، السلام عليكم. يا أخت أم عبد المحسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا يعني هي على قول يعني دعوة للصفاء وكذا، لكن يا شيخ أخويا صعب انفصالي عن زوجي، يعني كان يعني يحاول إنه يعني إلا ننفصل، فسبحان الله وصار الشيء اللي يبغاه، فأنا ماني قادرة صراحة يعني ماني قادرة أسامحه. نعم. لأني صراحة ما أسأت إليه ولا حاولت إني وهو يعني بالعكس إذا زوجته هي زعلانة معاه أقعد أراضي فيها وأقول لها معليش واصبري، وهو سبحان الله سعى سعى سعي حثيث يعني لدرجة يروح في العمل يقول لي أصحابه ومدري إيش، ويعني حتى زوجي يقول حتى لو نبغى نرجع لبعض أخوك ما حير يخلينا في حالنا. جميل. فسبحان الله يعني مرة ماني قادرة أصفى عليه. جميل. ودي أصفى ودي أسامحه، لكن حتى ولدي يقول لي ليه يا ماما خاله يسوي كده، ليه يا ماما خالي بابا ما يجي يعني ما أدري شيخ ماني عارفة صراحة. أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا لك شيخ صالح. الصفاء العائلي هذا محور كبير. نعم، سنتطرق إليه كذا في الناس بحاجة إلى البحث والغوص في هذا المجال، لأن الحديث دائما يدور ومشكلات دائما تدور حول هذه القضية، وهو أولى ما يكون الإنسان صافي مع المحيطين فيه وأقاربه وبني رحمه. شيخ، كنا نتحدث عن الصفح، عن السذاجة أحيانا، الفرق بين السذاجة في مطالبة الحقوق ومطالبة الحق والوقوف الإنسان لحقه ومطالبته به. نعم، هذا أمر يعني الإخوة المتصلين المتصلات المتصلون المتصلات قبل قليل أدخلونا في معمعة قضايا الأشياء العائلية. نعم. وهذا من وهو محور كبير عندنا، من أقل حقهم علينا. نعم، ما دام برنامج يعرض والناس تريد أن تجيب مشافيها، لكن فنؤجل قضية السذاجة حتى. جميل، إذا أذنت يعني. نعم. نجيب على شيخ يعني كثير في الملاحظة الآن في العوائل يعني أن الكلفة زالت، كثير من الحقوق يعني تهدر. نعم، قد يجامل الإنسان قريبه، قد عفوا صديقه زميله في العمل ما لا يجامل أخاه، قد يجامل الإنسان ويسعى أحيانا في قضاء حوائج آخرين. نعم، وبينما الحوائج طبعا هؤلاء يعني إما أنهم يفهمون النصوص فهما خاطئا، وإما أنهم بغاة الدنيا. جميل، يعني الله جل وعلا يقول وآتي ذا القربى حقه، فنحن دائما نعاتب. يعني أنا اسمه أفسر القرآن مثلا، لنا طلبة علم، بعض الفضلاء من أبنائنا الطلاب مثلا يبالغ في تقبير مثلا الرأس ويعتقد في الشيخ، فأنا جئت أهدبه أقول له هل تفعل هذا مع والديك؟ يتردد ويقول يعني شخص صالح عند شيخنا وكذا، هذا ما غير صحيح. الخطأ الذي وقع فيه الطالب هنا أنه قدم شيخه على والديه، وهذا غير صحيح. الفهم الشرعي يقول أن كل إنسان أعطاه الله حق، وجعل الله جل وعلا الناس منازل في حقهم عليك، فلا يحسن تقديم من أخره الله ولا تأخير من قدمه. نعم صحيح. وأنت قلت كما سيد أحمد قلت أنه منهم من يحسن للغير وينسى أهله، من يمكث الساعات ليعين جاره وليعين أصدقائه وأهل استراحته، ويأنف ويتضجر أن يمكث ساعة مع زوجته في السوق، أو مع أبنائه في مكتبه، أو مع أمه في مستشفى، أو مع والده في المسجد. وهذا لأنه هناك يوجد من يمدح، يوجد من يثني، فلان ما شاء الله تبارك الله حطه على يمناك من قول تم من قول تعجبه. أما هؤلاء ما في أحد يمدح، ما حد يدري، ما حد لا أحد يرى، وهو نسي أن الله يقول ألم يعلم بأن الله يرى. وهذا هو الفرق ما بين العظماء وما بين غيرهم. غير العظماء يريد أن يفعل معروفا يسمع ثناءه عليه، فيتوخى من المعروف ما يأتيه الثناء العاجل. وأما العظماء فإن هذا لا يعبؤون بها أصلا، جاءت أو لم تأتي، وإنما يبحثون عن الأشياء التي ترضي الله جل وعلا. نعود من هنا نبدأ في الإجابة على الإخوة الفضلاء. نعم. الأخ الذي من الرياض قال أخاه. نعم أخاه ويحسن إليه ويسير إليه. وهذه يعني أحيانا شيخ قضية الأقارب كذا. أنا أود أن نقف قبل ذلك شيخ مع قضية أن حينما يواجه الإنسان بإساءة كبيرة، إساءة مثلا تقف حائلا أمام مستقبل هذا الإنسان، أمام رزقه، أمام مثلا علاقته الزوجية، كيف يعني هل يطالب هذا الشخص بأن يعفو بأن يصفح؟ طبيعة الإنسان أحيانا شيخ تقف ضد هذا الأمر، يعني يجاهد الإنسان أنه يصفح، يسمع يعني حديث، يسمع كذا، لكنه لا يجد الجرأة، لا يستطيع أن يكسر هذا الحاجز يعني. فما الموقف من هذا الشخص؟ ماذا يقال لهذا الشخص؟ أنا يعني نبدأ بنص شرعي. نعم. ننطلق منه يعني بعد نور القرآن ما في نور. الله ذكر موسى هو كريم هو صفي، اللهم صل وسلم، ذهب إلى الخضر يطلب علم. الخضر اشترط أن ما تسألني. وقع موسى في الأول اعترض عاتبه الخضر، نفذ الشرط، قال لا تؤاخذني ما نسيت ولا ترهقني من أمري عسر، لا تدقق. نعم. أخطأ مرة ثانية، الخضر أدى عملا رآه موسى منكر، بدا لموسى على أنه أمر منكر، اعترض موسى لم الأولى نسيان، ماذا قال في الثانية؟ قال يعني سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. وقعت الثالثة من موسى فأبوني يضيفوهما، قال لو شئت لاتخذت عليه أجر. قال ماذا الخضر؟ هذا فراق بيني. قال هذا فراق بيني وبينك. طالب بحقه، أمضى الشرط، وهو يتعامل مع كليم الله ويعلم أنه كليم الله، يعني لم يجهل أنه كليم الله، يعني يعلم. لما أول الحديث عند ابن عباس وحديث البخاري ومن حديث ابن عباس قال أنت موسى بن عمران موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. فهو يعرف أنه موسى ويعرف أنه كريم وصفي، لكن قال لو هذا فراق بيني وبينك أمضى الحق. هذه قاعدة جدا، ولا أقول دائما في كتب التفسير، أنا ما أفسر القرآن، نقول لن تفهم النص حتى تقرأ القرآن كامل وتأتي بالنصوص التي موضوعها واحد تجمعها بعضها إلى بعض. مثل تماما يا أخي في صورة مثلا مقطوعة، أنت لن تعرف ما في الصورة حتى تجمع الأجزاء كلها. إذا جمعت أجزاء الصورة كلها تحكم. ولقد يأتي إنسان مثلا، يعني يعذبني سيد أحمد، رأى نصف صورة رجل فيه نظارة، قال هذا للسيد أحمد المطوع مقدم برنامج جاي رمضان. طب عشرات الناس يلبسون النظارة خلاص. نعم. حتى تكتمل الصورة تحكم. هي مثلها أستاذ الكريم، القضية قضية فهم القرآن كامل. فالذي قال جل ذكره فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هو الذي قال ولكم في القصاص حياة. نعم. هو الذي قال هذا فراق بيني وبينك. نعم. سأنبئك بتأويل ما لبس عليه صبر. فينبغي وجزاء سيئة سيئة سيئة. نعم. وقال بعد من عفا وأصلح. نعم. حتى قال العلماء إن الله قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، قال بعده ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبيل، حتى يبين أنه مو جبر أنك تعفو. نعم. فالصفاء يعني الأخ حسين الثقفي. نعم. استشهد بمواقف جليلة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونحن نقر على هذا الاستشهاد، لكن نضيف أن النبي الذي عفى هو الذي سمل أعين العرنيين عندما قتلوا الراعي. نعم. واضح؟ نعم. لا تقول لصفاء قلب. جميل. هذا صفاء قلب، لكن هذا الموقف الآن موقف تأديب، موقف تأديب للغير. فأحيانا يعني قضية الأخت عبد المحسن ذكرت في مكة أن أخاها، طبعا الآن وقعت المشكلة. أنا أولا أقول أنا في ليلة من رمضان أسأل الله بعز جلاله وكمال الله جماله أن يرد إليها زوجها الله وأن يجمع شملهما وأن يعيدهما أحسن مما كان عليه وأن يكفيهما الله شر الأشرار وكيد الفجار. هذا أول ما لها من حق علينا أن ندعو، لأن نحن ضعفاء في برنامج ثم نمشي، لكن الله قادر على أن يجمع الشمل. هذا الأول. الأمر الثاني، كان ينبغي أن تقف موقف حازما مع أخيها، لا تحمل شيء في قلبها على أخيها، لكن لابد أن تعالج الموضوع معالجة صحيحة. يعني لابد أن نفرق ما بين عمل القلب وعمل الجوارح. إنسان ضعيف يا شيخ، إنسان ضعيف. طبعا هو الآن وقع الأمر، وقع الأمر، لذلك هي تجد في نفسها وحق لها. حتى زوجها ما استطاع أنه يعمل. باب الصراحة يعني حق لها، صح نحن نطالبها بالكمال أن تعفو، لكن حق هذا الأمر أسبابه يعني آتية جدا، يعني لا لبس فيها ولا غرابة فيها، لكن نرجو أن ترتقي إلى الكمال. نأتي للأخ السائل من الرياض الذي الفاضل الذي قال هذا. عفوا الشيخ، نقف مع موسى عبد المحسن يعني الوقفات هذه أولا أن نسأل الله أن يرد لها وأن تلتجئ إلى الله عز وجل. تلجئ إلى الله جل وعلا، ثم إنها يعني يجب أن ترقى بنفسها وتحاول أن تكون صافية القلب، وإن كان في هذا إشكال يعني نفسي صعب، لكن تدريجيا. طيب، لأنه ما نطالب الناس بأشياء لا يعني مثالية علية. نعم، لكن يجب أن تعمل على أن تقف أمام كل أحد. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لابد أن تقف أمام كل أحد يحاول هدم ما نبنيه، إنما الطاعة في المعروف باسم الدين. نحن نرجو ما عند الله، لسنا مغفلين. الغفلة تحسن في أمر واحد، إذا كان ما تضيرك، كما قال ابن عمر من خدعنا بالله انخدعنا له. أما إذا كانت لا والله تهدم أشياء وتزيل مصالح تضر بالإنسان تضر بالمسلم بنفسه، لا ما أحد يقبل هذا. الناس يختلفون. مثلا يعني يأتيني إنسان أحيانا يسألني شيخ صالح، يقول أتوني ناس يستدون مني، أعطيهم ولا ما أعطيهم؟ أقول لا تعطيه، فيستغرب. قال والله، يقول أنت شيخ غريب. قلت لا، أنت رجل ضعيف ما تأخذ حقك، ما تعرف تأخذ حقك، وراك أولياء، وراك أبناء، وراك أيتام، وراك ناس تصرف عليهم منتفعين بك، أهلك وقرابتك والأيتام أبناء أخيك وغيرهم، أنت ما تستطيع تأخذ حقك، فلا تضيع مالك على الناس. الناس قل من يرد. لكن يأتيني إنسان دعوجي قوي ذو سلطان، مدير مسؤول، أقول له أخي افعل خير، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ نعطيها الآيات التي تناسب هذا الباب، لأن هذا ما يغلب في الغالب، يستطيع أن يأخذ حقه، فهذا داخل بصفاء النفس. لا يعني أن هذا غير لمن ما يعطي صافي النفس، لكن هذا كذلك ضعيف. والإنسان يعني النصوص الشرعية تنزل على كل أحد بقدره، كما أن الواجب يسقط مع العجز أحيانا، إذا باب أولى الندب يسقط مع العجز. إذا كان الواجب يسقط مع العجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال العلماء من أدلتها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، قال العلماء دلت الآية على أن الواجب يسقط مع العجز، وعلى أن المحرم يباح عند الضرورة. فإذا كان مقطوع اليد عافانا الله وإياكم جميعا لا يطالب بوضوء، إذا مقطوع القوة لا يطالب بالندب والصخاء. صحيح، ما باب صحيح. أولى يعني لا يعتقد أن في كلامنا تعارض. صحيح، لكن يقال إن الكلام الذي تفهم منه أنه متعارض هو الكلام المثالي. الكلام الذي تفهم منه أنه متعارض هو الكلام المثالي، هذه حقيقة يجب أن نقبل منها. تأتي حتى في قضية ولاة الأمر، يعني يأتي إنسان يقول السلاطين أبواب السلاطين، وتأتي أنتم تقولون واطيعوا الله والرسول، واطيعوا الله واطيعوا الرسول من منكم، تقول هذا كلام متعارض. لا، هذا الكلام ما أنك قلت أنه متعارض معناه أنه كلام صحيح، فأنت أطيعه فيما أطاع الله فيه، وكن ناصحا قلبك محبا له في نفس الوقت. يعني لا يكون الإنسان يتقرب إلى السلاطين أو غيرهم بغية أن يضيع دينه، فالكلام يظهر منه التعارض أنه هو الكلام الصح. وهذا معنى كلمة أمة وسط، يعني لا هنا ولا هناك، يعني تخذ طريقا مسالكا. أرجو أن أكون قد شتت. بقيت الأخت هيفاء كذلك، والأخ يقول يحسن لأخيه يحسن لأخيه الذي قال يحسن لأخيه، يعني أنا أقول له الذي هو يحسن لأخيه. نعم، وأخوه هذا أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء سيل الله بطل سيل معقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حقا ما تقول فإن كأنما تسفهم المن، يعني الرماد الحار. والمعنى أنا أقول للأخ هذا الفاضل، لو تأملت نفسك ستجد الله جل وعلا قد فتح لك في أشياء معينة أنا لا أعرفها، لكنني متأكد أنها موجودة، إما في رزق أو في بركة ولد أو نبوغ أولاد أو صلاح زوجة، أمور أنا لا أعلمها، لكنني على يقين أنها موجودة في حياتك، أو خشوع في عبادة. ثق تماما يا أخي أن طاعتك لله في أخيك هي أحد أسباب هذا الباب المفتوح. فإن سددت هذا الباب مع أخيك يخشى أن يسد الباب الذي عليك. ولهذا يعني بعض الفضلاء من العلماء قديما وحديثا يرى الناس لهم قبول ومحبوبون يعني ولهم قبول في الأرض، والناس بعضهم ببساطة يعتقد هذا من الحفظ أو من القراءة أو من طلب العلم أو من السعي، هو ينسى أنه في أشياء بها مكن الله جل وعلا له لهذا. مثلا مالك رحمه الله، مالك كان مهابا، يقول والي المدينة في عهد مالك، هذا شيء غريب، يقول لأن أكلف بحمل تراب العقيق أهون علي من أن أقابل مالك، من الهيبة التي هذا الوالي، الوالي نعم يخاف يقابل مالك. طبعا ومالك ما كان شرطي ولا وش مالك رحمة الله عليه، لا ومالك لا يعرف عنه كثير صلاة وصيام، يعني ليس معدودا في علو العباد، وإن كان يعني إمام من أئمة المسلمين، لكن قالوا أظن هذا ذكره الذهبي في الإعلام وغيره، هذا من محفوظنا القديم، يقول كانت له سرائر مع الله. هذه السرائر التي لا نعتمد على الحفظ والقراءة على الشيخ والدراسة على ربيعة هي التي جعلت له هذا المقام الرفيع عند الناس. فهذا الأخ الفاضل هذا الباب الذي لا يراه الناس وهو الإحسان إلى أخ مسيء هو الذي فتح لك هذه الأبواب التي أنا لا أعلمها وإن كنت متأكدا من وجودها لكن لا أعلم جزئياتها. وهذا يعرج إلى مقولة الأخت هيفاء عندما قالت غلبة الهوى، الانتصار على الهوى، هذه كلمة يعني تكتب بماء الذهب. لماذا؟ لأن الإنسان إذا انتصر على هواه قرب من الكمال، ما يضيع الإنسان إلا هواه. والله يقول ونهى النفس عن الهوى، وسجدت الأخت بقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، وهي التي نقولها للأخ يعني الأخ يعلمها، قضية إن الإنسان يدفع بالتي هي أحسن، نتدرج في الدفع، لكن أهم شيء ونحن نتدرج في الدفع نعود فنقول لا نعيد أن نضيع ما يعني رأس مالنا من أجل ربح وهمي، فنبقي على ما نحن فيه من معاملة الناس بوضوح. فضيلة الشيخ نعم. أود أن أقف وقفة أمام أخذ الحق، وهذه تحصل في الأقارب كذلك، أخذ الحق وكذلك القطيعة، يعني للأسف الشديد دائما يحصل خلط بين هذا الأمر، أن الإنسان أخذ حقي يصاحب الأخذ الحق أو مثلا الموقف من هذا الشخص قطيعة، وهذا خلط يعني يسبب بلاء عظيم يعني للأسر، للأسف في تعامل الأسر مع بعضهم في الأقارب، حينما يحصل هذا الأمر تحصل القطيعة مباشرة، وعندما تحصل القطيعة يحصل معها الشر كله. نعم، الله يقول إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ثم قال ولا تنسوا الفضل بينكم، فيجب إمرار الحقوق كما هي ومعرفة إعطاء كل ذي حق حق، بعد ذلك لابد أن يميز من يعطي وإلا صارت الدنيا ضايعة، لابد أن يعني يعطي يعني يعرف من نعطيه، أن أنا أعطيك بعقل مو باستغفال، أعطيك برضا سماحة نفس بطيبة مو باستغفال. يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعفو عن قريش سألهم عشان يبين أن الحق له، ما تظنون أني فاعل بكم، لكن لو من قبل أن يقول أي شيء قال صلى الله عليه وسلم ترى عفوت عنكم ما تجي ما تقع موقعها. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم ما ترون أني فاعل بكم، قالوا أخ خيرا أخ كريم ابن أخ كريم، قال قولوا لما قال لكم أخ يوسف ليوسف أخو يوسف لإخوته اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. المقصود من هذا كله إعطاء الحقوق أمر مهم، ثم من غضب من أجل الحق فهذا غضبه غير شرعي، وما دام غضبه غير شرعي فلا يلزم رضاه، لكن من غضب من أجل الحق من أجل الحق نعم. يعني من أجل إمرار الحق غضبه غير شرعي لأنه الحق لم يرضه، فإذا لم يرضه نعم الحق وغضب ليس له حق، ما دام ليس له حق غضبه غير شرعي، فرضاه أصلا ليس مطلبا شرعيا، لكن نبقى يعني نحسن من باب قول الله جل وعلا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأنا يعني في هذا البرنامج المبارك في هذه الليالي المباركة ونحن ندخل على مقربة من العشر الوسطى ندعو كل الناس لأن يفرقوا ما بين يعني لا تلوم أخاك إذا طلب بحقه، وأن يكون الإنسان صافي القلب راضيا بقضاء الله وقدره. وأنا قلت في التأصيل الأول إن هذا كله ناجم عن عدم الرضا بقضاء الله وقدره، حسد الناس على ما أتاهم الله من خير هو المعضلة. الإنسان سبحان الله يعني حبب إليه الهوى، والله يقول ونهى النفس عن الهوى، حبب إليه الانتقام، حبب إليه العلو، حبب إليه أن يسود على أقرانه، ولذلك العظماء من الناس لا يخشون من الأقران، لأنهم يعلمون أن الله هو القادر على أن يعطي. بس يعني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم النبوي ثمة إمام جليل، أما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 45 عاما، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله تعالى عليه المتوفى عام 1416. هذا الإمام الجليل في حرم رسول الله كان إماما يخطب ويصلي بالناس. طبعا نتكلم واضحين، يعني إمام ويصلي ويخطيب دائما، يعني من أوتي منصب زي هذا ويملك أمر، يملك تعيين أئمة وخطباء ومدرسين، ما يأتي بأحد عشان يبقى متصدر، هذا الذي وافق هو النفس. هذا الرجل الجليل الشيخ الكبير فاضل رحمه الله رحمة واسعة، ومن أعظم من تأثرنا به، هو جلب أتى للحرم من منصبه الرسمي بقراء وخطباء ومدرسين من شتى المدارس، وأرجو مدارس هذه واسعة يعني ما بدي أفصل، فأكرمهم الله جل وعلا بالإمامة والتدريس والخطابة في حرم رسول الله، مع أن المفترض أن يسعى لو غيره يعني يسعى في إبعادهم حتى يعني يسير الأضواء يعني مصب إليه، ولا يفعل هذا أحد، رجل عادي. يقول الشيخ إبراهيم الأخضر، معروف الشيخ إبراهيم رفقه الله تعالى، شيخ القراء في المدينة، بلغني عن أحد الفضلاء من العلماء أنه سمع الشيخ إبراهيم يقول، أنا ما سمعنا الشيخ إبراهيم يقول في الشيخ عبد العزيز، يقول لو أن إنسانا قدر أن إنسان ذا جسد غير مركب من حسد لكان الإنسان هذا الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله تعالى عليه، لأنه كان قريب منه الشيخ إبراهيم الله يحفظه، قريب من الشيخ عبد العزيز بن صالح. فالمقصود هذه السلامة في الصدر، تقريب الناس والإذن. نحن عرفنا الشيخ إبراهيم الأخضر في الحرام، الشيخ محمد أيوب في الحرام، والشيخ عبد الله بن زاحم رحمة الله تعالى عليه في الخطابة، والشيخ عطية رحمة الله عليه في التدريس، والشيخ أحمد الأمين قبله في التدريس، والشيخ عبد القادر شيبة الحمد حفظه الله في التدريس، ووالدنا الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى في التدريس الآن، وغيرهم من الفضلاء. هؤلاء كلهم كان أيامها رئاسة التدريس بيد الشيخ عبد العزيز، هو الذي قدمهم إلى الحرم، يعني استطاع أن يمن، يعني يجعله الله سبب خير في أن يكون هؤلاء أئمة ومدرسون، أن يكون هؤلاء أئمة ومدرسين في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يفعل هذا إنسان عادي. الآن نحن في المساجد، يا الله المستعان، مع خطيب معاك ومع إمام جارك ومع ظهور القراء والتنافس الحاصل، هو شيء بشري، لكن مراتب الكمال لها أهلها. اللهم استعان. أستاذنا الشيخ معنا الأخ عبد الرحمن من الدلم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم السلام. تفضل أخي. كيف حالكم شيخ؟ تفضل أخي الكريم. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ورد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في مسجده عند الصحابة رضوان الله عليهم، فقال لهم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل يقطر ماء الوضوء من لحيته، فصلى ركعتين وجلس. فلما أتى اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم مثل ما قال، فخرج هذا الرجل. وهكذا في اليوم الثالث، فتبعه ابن عمر فبات عنده. لماذا؟ ليرى صيامه وقيامه، فلم يجد من ذلك شيئا، فسأله عن ذلك فقال: إني أبيت وليس في قلبي غش أو غل لأحد من المسلمين. فقال: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. هذا هو الإيمان، فلا غل ولا حقد ولا حسد. وتأمل معي رعاكم الله هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى، نقروها جميعا. قوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أخبارهم صفاتهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ البيض والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. غفر الله لكم ولوالديكم. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة. وصل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك أخي عبد الرحمن. فضيلة الشيخ، الصف عن الآخرين، التصدق عنهم، مسامحة الآخرين، هذه فضيلة لا يجيدها مع الأسف إلا يبدو العظماء من الناس ومن يحملون نفوسا صافية وكذلك واثقة من دواخلها. حول هالقضية يا شيخ، طبعا بداية أستاذنك في التعليق على ما تفضل به الشيخ عبد الرحمن من الدلمة وفقه الله تعالى ورعاه. الشيخ عبد الرحمن استشهد بنورين، نور آية آل عمران ونور النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، قضية الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وقال عليه الصلاة والسلام يخرج عليكم من أهل الجنة، وهو الحديث صحيح رواه البزار وغيره بسند صحيح. الذي يعنينا من هذا كله سلامة القلب التي أشار إليها الشيخ عبد الرحمن أمر مهم، وهي عرجنا عليها خفيفا، يعني تعريج خفيف في أول الأمر، لكننا نعود فنقول أن سلامة القلب وعدم حمل الغل من أعظم سمات المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: تؤسس لمجتمع يتآخى أفراده ويتراحم أحاده، قال: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا. وقال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، أو قال: كما يأكل النار العشب. شك الراوي، وحديث رواه أبو داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه القلوب يعني قلوب نشأت أصلا على التربية الإسلامية الحقة، نهلت من معين القرآن، نهلت من رياض السنة الدالة على أن الإنسان لا يكون في قلبه من الغل والحقد والحسد. نعم، قد يأتي الإنسان أحيانا نوع من الأمور العارضة، يعني يخاصم بقوة، يشدد في قضية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن بالخيل المنعقد. الخيل المنعقد مهما بعد يعود يؤوب. فأحيانا يحصل مننا هذا، يحصل الإنسان مع زوجته، مع والديه، مع هذا الله، مع أولاده، مع جيرانه، مع أصدقائه، مع إخوانه في الاستراحة، يحصل شيء من هذا. لكن العاقل اللبيب الذي يحمل في قلبه التسامح والصفاء والنقاء لا يلبث أن يحاسب نفسه، وما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه والجليس الصالح، فلا يلبث أن يعود فيتآخى مع أخيه، يندم على ما كان، يتأسف على ما وقع منه، لأنه لا يحمل غلا حاقدا. لكن والعياذ بالله المرضى الذين جثم الغل والحقد والبغضاء والحسد في نفوسهم، هؤلاء يأكل بعضهم بعض، يأكل أحدهم نفسه، يأكل ينتقص عمره، لا ينتقص عمره سنوات ولا أيام، لكن لا يشعر بلذة العمر. إذا بات يفكر فلان كيف غنى، فلان كيف أصبح رئيسا، فلان كيف أصبح موظفا، فلان كيف حصل. يقول: حتى أزنها، بس خلينا نمسكها ورقة وقلم. هي ليست ورقة وقلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذم اليهود بقوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا على إبراهيم ملكا عظيما. الذي يعنينا من هذا كله أن الإنسان كما قلنا إذا كان يفي إلى رياض القرآن والسنة، وفي نفس الوقت يعلم، هذا مهم، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. كل إنسان يحب العلو، لكنك إذا رأيت العلو في غيرك فاسأل الله الذي أعطاه أن يعطيك، وأعلم أن هناك طرائق في التعامل مع الرب تبارك وتعالى تسوق وتقود إلى فضله جل وعلا. وأنت يعني كبني آدم ضعيف، لا تدري أين الخير، هل في عطائك أو في حرمانك. نعم. وما أدري إذا يممت أرضى أريد الخير أيهما يليني، هل الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغي. كم من إنسان يطلب أمور ثم يكون هلاكه فيما ذهب إليه، وكم من إنسان يحجم عن أمور ثم تأتيه الدنيا راغمة. العموم الرضا بقضاء الله وقدره في العطاء والمنع، في الأخذ والحرمان، هذا كله من دلائل سخاء النفس. الله جل وعلا أثنى على الأنصار أهل المدينة الأولين، وقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقال جل وعلا: من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه منازل عالية جدا في الصفاء، هي أن الإنسان يعطي لثقته أن الله جل وعلا أعطاه. والله بين هذا، قال تبارك وتعالى لما ذكر الفقراء قال في آية الإسراء قال وإما تعرضن عنهم أي السائلين ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أنت حسن الظن بالله سيؤتيك الله ذات يوم، فأنت لا تقطعها مع السائل، يعني هذه ما فيه صعبة شوي، لكن تعال بعد غد، تعال آخر الشهر، أرجو الله أن يفتح خير، خذ جوالي لعلك تكلمني بعد ذلك. قال الله، هذا معنى قول الله، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم أي للسائلين قولا ميسورا، لأنك حسن الظن بالله أن الله سيعطيك، لكن أنت إذا تقول للسائل بقوة لا ما فيه، كأنك تقول أن الله أصلا لن يعطيني، فأنت سيء الظن بالله. لا نخرج عن الموضوع، لكن وهو على حسن الظن شيخ بالله هذا صفاء عظيم. نعم صفاء عظيم، وهذا أفردنا مع الأستاذ عبد الرحمن في قضية الكلمة الطيبة له برنامجا خاصا، لكن الذي يعنينا هنا أن صفاء القلب أصلا ليس شيئا واحدا، الصلوات الزكوات الصيام العبادة قيام الليل هذا له أثره في صفاء القلب، هذا كله يخرج يعني ينبت رجل صافي القلب، يعني ليس الدين معزول بعضه عن بعض، القيام بالعبادات على أكمل وجه يجعل من قلب الإنسان صافيا، لا يستبعد أن يكون إنسان صافيا ليست بينه وبين الله عبادة يعني قائما بها، وإلا لدخل أهل الكفر والملل والنحل فيها، لكن الإنسان المؤمن يبنى بناء تام غير معوج كالأنبياء صلى الله عليه وسلم يقول وأنا تلك اللبنة، ما في شيء يعني يبنى بطريق واحد. نعم شيخ صالح، هل كل الإساءات التي تعرض الإنسان يعني يجب أن يقابلها بالمثل بالرد أو أن يعفو ويصفح في أشياء، ما الميزان الضابط في ذلك؟ هذا سؤال ملح، والإجابة عليه ليست يعني إجابة تخلص يعني تقال انتهي، الأصل أن نعفو، هذا الأصل، الأصل نعم. أن نسامح، الله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لكن أحيانا لا يكون العفو منقبة، بعض فئام من الناس ممن حولنا خواص أو بعيدين يحتاجون إلى نوع من التأديب، فمن غلب على ظننا أن عفونا له يزيده لا نعفو عنه، مثلا شاب متهور في الحي يمارس ما يسمى بتفحيط وما إلى ذلك، فأهرق دما وقع من تفحيطه صدام لأحد أبناء الجيران، عفى عنه الجار، لكن الشاب ذلك لم يرتدع فعلها كرة أخرى، تأذى آخر عفى عنه، أعتقد أنه جهل وسفه لو فعلها مرة ثالثة أن نعفو عنه، فلا نقول الصفاء القلب نحن ابن حلال في ليالي رمضان، لا، ولهذا هذه تحصل كثيرا شيخ في المواقف، يعني يا رجال المسامح كريم وقال وجود الناس هم طبعا يريدون أجر، نعم يعني يريدون الخير يريدون الأجر، وهذا يقبل رأسك، نعم، وهذا مثلا يسلم عليك يريدك أن تعفو، هو يعني يغفل عن قضية أنا أريد أن أؤدبه، ومن حقنا أن نؤدب من كثرت يعني ذلك، حتى ظهر مشايخنا حفظهم الله في القضاء يأتون مسألة قضية له سوابق، صحيح، يعني يبنون عليها أشياء كثيرة في التعزير من حدود منضبطة، لكن في التعزير قضية إنسان له سوابق ما ينظر إليه لإنسان وقع أول مرة، حتى الإخوة الفضلاء المحتسبون الأجلاء في هذه الأمر المعروف النهي عن المنكر يضبطوا خلوة شرعية أو غير ذلك، يفرقون تماما ما بين شخص لأول مرة يبدو أنها زلت شيطان، يبدو أنها يعني وقعت هكذا ما حسب حسابها بلغة العامة، ويفرق مع شخص لا سمح الله متعود متكرر غير مبالي معنف مستهتر، هذا ينبغي أن يؤدب حتى المعلم مع طلابه، يعني فالخطأ الأول ليس كالخطأ الثاني، وهذا إن أحد أراد دليلا من السنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبض على رجل أظنه في بدر أسيرا فعفى عنه، فوقع هذا الرجل نفسه أسيرا في معركة أخرى لا أذكرها، صار يستعطف بنفس الأول، قال يا محمد أنا لصبيان لأبناء، فقال صلى الله عليه وسلم والله لا دعوك تمسح لحييك مرة أخرى في مكة تقول عفا عني محمد، اللهم صل، فعاقبه، وهذا أمر يعني محمود، نعم، إذا أرادوا دليلا من القرآن، وأبو هريرة مع الشيطان، أبو هريرة مع الشيطان أوضح منها القرآن، يعني نعم، قضية الله جل وعلا يقول قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم سوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ويعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء من حسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، لكن في مواطن لا يحسن فيها التشفي. إذا كان الطرف الثاني ميت تسمع بجريب الفرزدق نعم. أكيد كان بينهما صراع. هو طبعا صراع في أحيانا بعض الصراعات إعلامي نوعا ما إعلامي نعم. ويقتات منها الناس نعم. كصراع الأندية الآن نعم. يعني الناس الذين متعلقون بالنوادي وش يسوون؟ يقعدون فاضين لو النوادي هذه تصالحت أو ما بينها تنافس صحيح. لأنهم يقتاتون عليها. فجرير الفرزدق كان الناس يقتاتون على جرير الفرزدق، الرواه للشعر، القبائل التي ينتسبون إليها، البيت الأموي، المجالس تعمر بهذه الأشياء، المجالس تعمر نعم. وكان الصراع قائم. لما مات الفرزدق قبل جرير فغلب على جرير هواه، مع أنه كان أشد صلاحا من الفرزدق نعم. قال مات الفرزدق بعدما جدعته، ليت الفرزدق كان عاش طويلا. فلاموه الناس حتى الذين يقتتون الجماهير بتعبير الناس اليوم لاموا فوش الإنسان ميت ما عاد فيها انتهت نعم انتهت، لكنه عاد وقال أبياتا أذكره الساعة في مدح الفرزدق ويندم عليه، وهذا حق، لكنه ما وفق إن قالها أول مرة. فإذا كان الخصم ميت في مثل الظن سوري مثلا وشامي أو مصري يقول الضرب في الميت حرام، يعني إذا كان خصمه ميت أو شيء زي كذا هنا ما يحسن يعني قضية التشفي. أنا لا أدري ما الذي ساق إلى هذا، لكن الذي يعنينا إن الإنسان الكبير أصلا في كل المحافل ما يبالي، وأصلا يعني إذا أردنا طبعا نحن لا نخاطب فئة واحدة من الناس، أصلا كل إنسان أنت خصمه جعلته ندا لك، أي إنسان أنت خاصمته جعلته ندا لك، فانظر أنت من تخاصم. فلذلك العاقل بعض الناس لا يقبل أن يكون خاصم، يعني في مستواك يعني مستواك هذا شف نعم جعلته ندا لك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في منصرفه من بدر ورد أن أحد الأنصار قال يا نبي الله ما وجدنا إلا عجائز صلعة، ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم يمررها نعم. قال يا ابن أخي أولئك الملأ، أنا راجع من بدر وفرحان بالنصر، تقول لي عجائز صلع ما قبلنا أحد نعم. أولئك الملأ لو أطاعوا لو أمروك لا أطعتهم، يعني قوم نافذون. قريش كانت قبيلة عظيمة لها نفوذها، فالانتصار كان على عظيم. ولذلك يعني حتى في عرف الناس اليوم يعني السيف لو قيل له أن السيف أمضى من العصا، البيت الشعر المعروف، لا برم السيف وتضجر، يعني معروف أن السيف أمضى من العصا يعني. فأحيانا أنت هؤلاء الذين أقل يعني جعلهم الله جل وعلا أقل منك، طبعا ليس تقوى لكن يعني مما فاء الله، الله جعل الناس سخنين زي الخادم السائق الابن الجاهل أحيانا الجاهل هذا ما تجعل نفسك ند له ولا خصم، إنما مررها. يعني ما مش تقولون المأمون رحمه الله تعالى الخليفة المعتصم الخليفة العباسي نعم. أخو المعتصم هذا المأمون كان له طلب، نادى على غلامه يعني يا غلام يا غلام، جاء الغلام متضجرا نعم. فلما جاء متضجرا الغلام كان متعود على المأمون، قال كل شيء يا غلام يا غلام، الغلام يريد أن يرتاح يريد أن ينام يريد يريد يريد أن يريد. فقال المأمون كلمة أنا دائما أرددها في دروسنا في لقاءاتنا، قال إذا حسن خلق المرء ساءت أخلاق مواليه أو أهل بيت أو أهل ساءت أخلاق أهل بيته، وإن ساء خلق المرء حسنت أخلاق أهل بيته. لو وضحنا هذه يا شيخ بصورة يعني لو وضحنا أحيانا أنت يعني كأب في البيت إذا كنت سيء الخلق تدخل تخاصم تخرج تخاصم تتفقد كل شيء في البيت. أنا جبت بريالين صامولي وأنا وش نقصها، أنا جبت لبن مراعي كيف خلص بدري، كل شيء تدقق فيه الناس في البيت يحسبون حساب فتحسن أخلاقهم. لماذا؟ للأسف لأنك سيء الخلق. لكن لو كنت أنت في أشياء ما تدقق فيها، أنا ما أقصد هملة يعني ترجع الأعراض فين تخرج البنت هذه أمور ما أحد يمزح فيها، لكن إذا كنت حسن الخلق ما تدقق في هذه الأمور، متغافل بيض الله وجهك متغافل، يكون تعامل أهل البيت يعني لين. حتى لو هذه فنجان قهوة الآن وجاء الابن وكبه سكبه باللغة الفصحى، لما سكبه الأم إذا كانت تعرف أنك تفقد حتى الفراش تبذل جهدا كبيرا في تنظيفه خوفا منك، لكن إذا كانت الأم تعرف أن ما تنظر أنت لهذه الأشياء كان على مهل في قضية تنظيف. لكن هذه أمور يعني ما تكون يعني المال السائب علم السرقة ما تكون صحيح. يعني مفتوحة تماما، لكن ورد في السنة قاله ابن القيم في زاد المعاد كان صلى الله عليه وسلم يتغافل عما لا يشتهي، ما يعني الإنسان نعم. لكن القضايا قضية أين تخرج الفتاة مع من تذهب الزوجة مراقبة السائق إذا وجد البنت في المدرسة، هذه أمور ما فيها غفلة ولا فيها تسامح ولا فيها طيبة، هذه أمور ما الله يقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا. الناس يفهمونها على قضية عبادة وتقوى وخشوع وأن الله أعطاها الولد بعد انقطاع، هذا كله صحيح، لكن الأهم منه أن زكريا عليه السلام كان مسؤولا عن مريم، هو الذي تكفل بها، واضح؟ كان متكفلا بمريم، فكونه يشهر طعام هو لم يأتي به، من حقه أن يسأل، هو لم يسأل تعبدا، هي إجابة تعبدا، لكن أن لك هذا، من الرجال يملك الطعام هذا؟ هنا أحالته إلى العلي الأعلى، قالت ومن عند الله، فتغير وجه خطاب زكريا الآن، لكن لما سأل سؤال إنسان مسؤول عنها، فيرى عندها طعاما لم يأتي به، إذن ثمة آخر يأتي بالطعام، من حقي أنا أسأل من فنجان طعام هذا. هذه أمور يعني في قضية فهم القرآن، في قضية الاقتداء، في قضايا كثيرة في حياتنا يحسن أن نتنبه إلى هذا جيدا. نعم نعم. طبعا في خطوط ما بين كل مرحلة ومرحلة، بين منزلة ومنزلة في فهم الدين، لكن الدين الناس مشكلتهم يريدون لك أن تكون جبارا في كل شيء، أو أن تكون بكاء في كل مكان. نعم. أو أن تكون مثلا تقرأ القرآن في كل موطن، أو أن تكون طالب علم يقولون يضبط كتابه. طبعا مو معقول، نحن نرى بعض الفضلاء ينتسبون العلم يدخل في أفراح فرح. نعم. يعني يضبط. نعم. كتاب، هذا ليس معقول. صحيح. كل شيء له مكان له منزلته، أو في رحلة نزهة كذا، في رحلة نزهة. نعم. نعم. لكن عش كما عاش الأخيار، عش كما عاش الأنبياء، لا يتكلفون. الكلفة سبب لأشياء كثيرة، يعني نحن خرجنا عن الموضوع، لكن هي يعني ليالي رمضان. معنا فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الحنيني، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله. نحن سعداء باتصالك والتواصل معك في هذه الحلقة الطيبة من ليالي رمضان. الله يحييكم. تفضل فضيلة الشيخ. دكتور ناصر. حياك الله شيخ صالح. الله يبديك. وأشكر قناة المجد والشيخ أيضا على هذا الطرح الجيد والمتميز. نسأل الله أن يجعله ميزان حسناتكم. آمين. الله يشكر فضلك. وأن ينفع بكم. آمين. أنا ليس عندي جديد، لكن أردت أن أنبه على بعض القضايا المهمة حول هذا الموضوع الحساس. والذي أقول وللأسف قل أو يندر أن تخلو عائلة من عدم الصفاء فيما بينها أو ما بين الآخرين، وإن كان لله الحمد الأصل المسلم أنه يكون صافي القلب على إخوانه. لكن القضية الأولى وهي أن هناك سبب أنا أرى أنه رئيسي في قضية أن بعض الناس لا يتصافى مع من يتخاصم هو إياه، أو يحدث غلط أو سوء فهم أو نحو ذلك، لأنه ينقصه التواضع، أو يكون مفهوم التواضع عنده والتذلل للمؤمن خاطئا. يعني كيف؟ أنا أذكر أنني كنت أنصح شخص أن يتصالح مع والده، فكان يقول تريدني أن أذل نفسي؟ فقلت سبحان الله، وهذه الذلة المطلوبة يعني والمحبوبة ومقرب الله عز وجل أن تتذلل والديك. كذلك الذلة بين المؤمنين، أذلة على المؤمنين، ليس من العزة أن الإنسان يتكبر. حتى لو أخطأ عليك أخوك وكان جاهلا، كن أنت العاقل فتأتي وتبادر وتصفي ما بينك وبينه، وليس هذا من إنقاص قدرك. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن تواضع لله رفعه، وما زاد الله بعبد عفوا بعفو إلا عزة. والواقع يشهد بذلك، أنك تجد أن الذي يبادر دائما ويسمح ويعفو أن الله عز وجل يرفع قدره بين الناس في الدنيا، وتجد له مكان عند الناس. وهذه أنا أوجه رسالة لكثير من الناس الذين لا يتصافون مع بعضهم البعض أن يبادروا لهذا الأمر. كذلك وقد أشرتم إليه، الشيخ أشار إليه، وهي النظر الصحيح لهذه الدنيا، أن هذه الدنيا ينبغي أن لا تكون هي مجال حمل الغل مع بعضهم البعض. الله عز وجل قد يبسط الرزق لإنسان وقد لا يبسط الرزق لآخر، لأننا أقول الذي يدخله الغل في مثل هذه الأمور هو لا يعرف حقيقة الدنيا، فإن الدنيا الله عز وجل يعطيها من يحب ومن لا يحب، وليست هي الميزان، ولكن الميزان هو بالتقوى والصلاح والاستقامة على دين الله. وإلا انظر تجد الكافر قد يعطى من أموال الشيء الضخم الكثير، لكن ليس هذا هو الميزان، إنما الميزان عند الله في الآخرة التي لا يعطيها إلا من أحب سبحانه وتعالى. كذلك ينبغي أيضا، وقد أشرت إليه في قضية الإيمان بالقضاء والقدر، هناك قضية أساسية متعلقة بالإيمان بالله جل وعلا، وهي تدعو إلى صفاء القلب، وهي أننا لا بد أن نعظم الله جل وعلا أنه الملك ملك الله، والخلق خلق الله، ويفعل في ملكه وخلقه ما يشاء، فيعطي من يشاء ويحرم من يشاء، ويرفع من يشاء ويضع من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. الإنسان المعظم لربه لا ينظر للآخرين بحقد ويقول لماذا أعطي فلان من المال أو المنصب أو الجاه أو العلم أو نحو ذلك، بل يقول يا ربي رضيت بما قسمت لي فأنا عبدك الذليل تفعل بما تشاء. هذا حقيقة المؤمن، وهذه حقيقة العبودية، وهذه التي ينبغي أن يستشعرها كثير من الناس. أيضا أقول وأهمس في قلوب إخواني قضية أن أسعد الناس في الدنيا هم أكثر الناس صفاء في قلوبهم، ينامون نوما قرير العين، هانئين، لا يشعرون بحقد ولا غل. كذلك أن من الأسباب المهمة هي ترك وصية النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقد عده بعض العلماء وبعض السلف من ربع الإسلام. بعض النساء التي تسأل عن حال فلانة، ماذا أكلتم، ماذا لبستم، كم يأتيكم من المال، الذي يتتبع أخبار الآخرين شيء لا يعنيه، ولذلك يعيش مهموم القلب لا يرتاح، وقد يحمل على إخوانه ونحو ذلك. نعم. كذلك أحسنت فضيلة الشيخ. عذرا شيخ، نحن في الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة. طيب أنا أختم كنا... نعم تفضل نقطة أخيرة. تفضل فضيلة. قضية أن من ثمار صفاء القلب حتى هي في البركة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وكذلك رفعة الدنيا والآخرة. وأخيرا أقول كفى بهذا الخلق السيء وهو الحمل الغل على الآخرين أنه لا يريد أن يوصم به أحد. صحيح. ولا يريد أن يكون يقال عنه أنه صحيح. يحمل الغل الآخرين. وأخيرا أقول الأمر يحتاج إلى مجاهدة كبيرة، مقاومة الحسد والغل والصبر على أذى الآخرين. هذه منازل نسأل الله عز وجل يبلغنا، لكن نقول للناس نعم أنتم بشر قد تغضب ويأتيك من أتى البشر، لكن تجاهد نفسك ولا تأتي يعني تجاري نفسك وتجاري الشيطان فيما يملي عليك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا الشيخ لما يحب ويرضى. اللهم اللهم شكر لكم شكر الله لكم فضيلة الشيخ ناصر على هذه المداخلة الطيبة، وجعل في ميزان حسناتكم معلومات كثيرة رائعة سنقف معها بعد أن نأخذ الاتصال من الشيخ سالم العماري. وفي دقيقة أو دقيقة ونصف فضيلة الشيخ، لأنه لم يبقى معي إلا دقائق معدودة جدا. تفضل فضيلة الشيخ، الله يحفظك. رأيك حياكم الله وحيا الله الشيخ صالح. الله حيك. الله شيخ سلم. أقول بهذا الموضوع القيم لقد ضرب سلف هذه الأمة روح الأمثلة في سلامة الصدور ونظافتها من الأحقاد والحسد والضغينة، وربنا سبحانه وتعالى قد أثنى على الصحابة الأجلاء وهم في القمة بقوله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولما ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بعض مواقف الصحابة قال وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول أحللت المعتصم من ضربي. وهذا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله لقي صنوفا من العذاب والسجن أزمنة طويلة من أجل إعلاء كلمة التوحيد، ومع هذا لما تكلم فيما حصل له قال أول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق بي، فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من المسلمين بشيء لا باطنا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. حياكم الله. فضيلة الشيخ سالم عماري شكر الله لكم. الشيخ صالح، فضيلة الشيخ دكتور ناصر الحنيني أشار إلى قضية مهمة وهي الاعتذار، يعني سأقف معها وإياك شيخ. الاعتذار يعني ينهي كثير من الخلافات والمشكلات كذا، وهو كما يقولون أدب متأخر، يأنف الكثير من هذا الأمر. هو طبعا قبل هذا نحن يعني علم الله أننا فخورون، أشك والله، مش شاكرون للشيخين الجليلين الشيخ دكتور ناصر والشيخ سالم. نعم. على هذه المداخلتين الكريمتين، أحدهما تكلم عن قضية غفلنا عنها وهي قضية أن الناس تفهم من التواضع أنه نوع من الذل. نعم. وكذلك حتى الذل الذي جاء به الشرع لا يقبلونه. نعم. وهذه نحن يعني سهونا أنا وأنت. نعم. غفر الله لنا عن التطرق لها. وفضل الشيخ أشار لها. جزاها الله خير أشار لها وكفانا مؤونتها. نعم. بما فصله فيها. وهذه مسألة مهمة جدا في قضية أن الناس تأنف لا تقبل لا ترضى، وهذا يعتقدون أنه ذلة مع أنه طريق شرعي موصل إلى العزة. والشيخ تكلم بما فيه كفاية ولا يحب أن أكرر كلامه. جزاه الله عنا خير الجزاء. الشيخ سالم كذلك نبه إلى قضية ما ذكره ابن القيم، وذكر نماذج كريمة جدا بدءا بالصحابة وانتهاء بشيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو الشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. ونبه إلى آية عظيمة وهي قضية أن الله قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجه التنبيه هنا عظمته يعني الذي ذكره الشيخ سالم وفقه الله هي قضية أن هؤلاء حملوا من صفاء القلب حتى لمن قبلهم، يعني لم يكتفوا بالرحمة والصفاء مع أهل زمانهم لكن حتى من سبقهم حملوه معهم، يعني وهذا مرحلة متقدمة جدا قضية صفاء القلب وكرم النفس. فضيلة الشيخ صالح ونحن في الدقيقة الأخيرة من ذلك دعوة لكلمة تدعو إلى الصفاء في جميع مجالات الحياة تقولها لكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون. نقول لجميع من يسمعنا أو يشاهدنا أصل كل خطأ أمران، أصل خارجي وأصل داخلي. الله جل وعلا يقول عن أبينا آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذا سبب داخلي، السهو وعدم العزم في آدم. وذكر سبب خارجي وهو وسوسة لهم الشيطان. حتى ننتصر على ما في ما يأتينا من ضغائن وحقد وغل وعدال الناس لابد من أمرين، نستعيذ بالله من الشيطان حتى لا يأتينا سبب الخارجي، وننتصر على أهوائنا ورغباتنا حتى ينتفي السبب الثاني. فإذا انتفى السبب الداخلي والسبب الخارجي وكلهما برحمة من الله وفضل ينتفيان صفى القلب وبلغ درجة الكمال. ونقول هذه الدنيا أحقر من أن نتعادى فيها، ومن بلغ فيها ما بلغ هي أهل القبور، القبور من خارجها واحدة متساوية، والله لو شالوا ما العلامات التي يضعونها لما عرفت ولا الإنسان لما يعني يجلس مدة وهو يدفن قبر يقول نحن عندنا في البقيع التي نقول مثلا شوف عمارة المقابلة العمود الثاني ثاني لفة يسار ثاني لفة يمين حتى تزور ثم على أيام تضيعه، وهي في داخلها تتفاوت تفاوتا عظيما. والبرزخ صورة من حياة الدنيا. كيف صورة؟ من كان يعطي في الدنيا سيأخذ في البرزخ، ومن كان يمنع في الدنيا عياذا بالله لن يأخذ شيئا. نعم شكر الله لك. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. وأنا أعلم أنني مقصر فيما قلت، لا جزاك الله خير فيما قلت الخير يعني والبركة، ونسأل الله عز وجل أن يطرح فيه البركة وأن ينفع به الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. أيها الأخوة والأخوات، لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بشكري وبعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي عضو هيئة التدريس في كلية المعلمين بالمدينة المنورة وإمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة. لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات جميل التقدير على هذه المتابعة وهذا التواصل، وأعتذر كذلك عن عدم التطرق لبعض المشاركات في الموقع وتلقي بعض الاتصالات لضيق الوقت كما تشاهدون. أذكركم بموعد إعادة هذه الحلقة في الساعة 6 من صباح الغد بإذن الله تعالى على قناة المجد العلمية وكذلك قناة المجد العامة. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من ليالي رمضان، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.